ابني حلمك بالأمال، حلمك بالجد يبنيك، واسقي روضك بالعمال واترك المجد يجني. ابني حلمك بالأمال، حلمك بالجد يبنيك، واسقي روضك بالعمال واترك المجد يجنيك. بالتدريب وبالتطوير وبالترفيه وباستشارات أكفاء أوفياء، نلمس فرقا إيجابيا بالتوجيه، نهفو للتنمية بحق والعلياء. بالتدريب وبالتطوير وبالترفيه وباستشارات أكفاء أوفياء، نلمس فرقا إيجابيا بالتوجيه، نهفو للتنمية بحق والعلياء. ابني حلمك، ابني حلمك، ابني حلمك يا ابني. ابني حلمك بالأمال، حلمك بالجد يا ابني، واسقي روضك بالعمال واترك المجد يجنيك. كلنا للإمارات نبض حب وثبات، صرح إمارات دريم، صرح نور وحياة. بالإبداع وبالإمتاع نظل نسير، بهدى ساد وفكر جاد ومجد عاد. نسمو نصبو نرنو نعلو للتنوير، ونصوغ الحكمة والعلم بكل رشاد. بالإبداع وبالإمتاع نظل نسير، بهدى ساد وفكر جاد ومجد عاد. نسمو نصبو نعلو نرنو للتنوير، ونصوغ الحكمة والعلم بكل رشاد. ابني حلمك، ابني حلمك، ابني حلمك يا ابني. كلنا للإمارات نبض حب وثبات، صرح إمارات دريم، صرح نور وحياة. ابني حلمك، ابني حلمك، ابني حلمك يا ابني.